فتقول: رجل هجر زوجته منذ أكثر من 10 سنين وبقيت هي في بلد وهو في بلد، وتزوج من امرأة أخرى وأنجب منها أطفال، والمرأة التي هجرها لديها منه أولاد أكبرهم الآن يبلغ 30 عاما، فهل يجوز لهذا الرجل أن يهجرها طوال هذه المدة علما بأنه يستطيع السفر لتلك البلد؟ ثم هل حرمت عليه بسبب هجره لها بحجة أنه لا يحبها؟ إذا كانت لم تسمح عنه ولم ترضى بذلك فليس له هجرها، يجب عليه يعدل أو يطلق. أما إذا كان قد سامحته قال: إن شئت فأتي وإن شئت فلا حرج، فلا شيء عليه، فقد ترك السيدة رضي الله عنها فقد طلبت السيدة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلقيها في عصمته وجعلت يومها لعائشة لما هم بطلاقها، ووافقت عليه السلام على ذلك وجعل يومها لعائشة، فلا حرج في ذلك. أما إذا كانت لا ترضى بهذا فإن عليه أن يعجل أو يطلق، ثم يقول لها: اسمحي عما فعلت إلا طلقتك. فقالت: لا، لا أسمح، إما أن تعجل وإما أن تطلق يلزمه هذا أو هذا، إما أن يعجل وإما أن يطلق. أما إذا قالت: لا، أنا سامحة، إن كنت حياك الله والرحمة ما عندي مانع، لا بأس، لا تطلقني، فلا حرج عليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.